بيان للخيط الأبيض لا للأسود، لأن الفجر ليس له سواد. والخيط هنا استعارة، يراد بالخيط الأبيض بياض الفجر، وبالخيط الأسود سواد الليل. وروي أن قوله من الفجر نزل بعد ذلك بيانا لهذا المعنى، يعني نزل أولا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فبعضهم جعل خيطا أبيض وخيطا أسود عند وسادته، يعني جعل خيطين حسيين من الخيوط عند وسادته التي ينام عليها، وأكل حتى تبين له الفرق بين الخيطين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار، فنزل من الفجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والفجر فجران: فجر صادق، وفجر قبله يسمى الفجر الكاذب. فهذا الفجر الكاذب لا تحل به صلاة الفجر، ولا يحرم به الأكل لمن يريد الصيام حتى يطلع الفجر الصادق. ثم قال تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. إلى الليل أي إلى أول الليل، وهو غروب الشمس، فمن أفطر قبل ذلك فعليه القضاء والكفارة، ومن شك هل غربت أم لا فأفطر فعليه القضاء والكفارة أيضا. هذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقيل القضاء فقط، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إلى الليل يقتضي المنع من الوصال. الوصال أن يصوم الإنسان أياما دون أن يحدث بين تلك الأيام طعاما، يعني يصوم اليوم كله ثم يأتي الليل فلا يأكل شيئا، ثم يصوم اليوم الثاني ولا يأكل شيئا، يأتي المغرب فلا يأكل شيئا، ويبقى في الليل صائما، فيتابع الصيام ليلا ونهارا. وقد نهى صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن الوصال، فقالوا: إنك تواصل. فقال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. إذن لا يحل الوصال. فهذه على تفسير السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تنبيه على عدم الوصال، وقد جاء ذلك في الحديث، في حديث النهي عن الوصال. ثم قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. لا تباشروهن يعني لا تباشروا النساء، تحريم للمباشرة حين الاعتكاف. قال الجمهور: المباشرة هنا الجماع فما دونه. وقيل الجماع فقط. إذن كل ما يتعلق بشأن النساء لا يجوز للمعتكف أن يفعل شيئا منه، من ملامسة، من قبلة، من ما سوى ما يزيد على ذلك، فكله محرم في الاعتكاف. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الاعتكاف هو حبس النفس في المسجد، والتطوع منه، اعتكاف التطوع يكون بدون نذر. الواجب هو الاعتكاف المنذور، يعني أن ينذر الإنسان لله علي كذا اعتكافا، فهذا يصير في حقه فرضا، ما عدا ذلك لا يكون فرضا. فعند الإمام مالك والإمام أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ينبغي أن يكون الاعتكاف مقارنا للصوم، من أراد الاعتكاف فيصوم معه. عند الشافعي رحمه الله الاعتكاف ليس شرطا، عفوا الصيام ليس شرطا للاعتكاف، فيصح الاعتكاف بدون صوم، ويسن عند دخول المسجد أن ينوي الإنسان الاعتكاف في أي وقت من ليل أو نهار، فننوي الاعتكاف. بعض المساجد يكتب على الباب نويت الاعتكاف أو نويت سنة الاعتكاف، مكتوب على باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كتابة قديمة نويت سنة الاعتكاف، حتى يحصل المرء ثوابا وقربة وطاعة لله عز وجل. ولا تباشرهن، فهذا المعتكف ينبغي له، طبعا المتطوع أمير نفسه، أما الذي يعتكف رمضان مثلا عند الحنفية يلزمه أن يبقى المدة التي يريد أن يعتكف فيها، فلا يخرج من المسجد ولا يذهب إلى أي مكان ولا يتكلم في خارج أمور العبادة ونحو ذلك. فأشد الأشياء في الاعتكاف هي قضايا النساء، لا يتعلق بالنساء ولا يباشرهن ولا يفعل شيئا مما ينبني عليه الاقتراب منهن. ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، تحريم للمباشرة حين الاعتكاف في المساجد دليل على جواز الاعتكاف في كل مسجد، خلافا لمن قال لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام ومسجد المدينة وبيت المقدس. هذا القول خارج المذاهب الأربعة، في المذاهب الأربعة يصح الاعتكاف في كل مسجد. وفيه أيضا دليل على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد لا في غيرها، يعني لا يجوز الاعتكاف في بيته يقول أنا معتكف، أو يعتكف مثلا في مدرسة يقول أنا معتكف، أو في مركز يقول أنا معتكف، أو في مثلا أي مكان من الأمكنة العامة يبقى جالسا فيه ولو كان فيه مسجد. المراد بالمسجد الذي يصح فيه الاعتكاف هو المسجد الموقوف الجامع، المساجد العامة ليس المساجد الخاصة. المساجد الخاصة يعني إنسان يتخذ في بيته مسجدا، أو رجل مثلا يكون له بناء كبير فيجعل مكانا للصلاة، أو مثلا في المصنع أو في السوق يخصص مكان ليصلي العمال أو ليصلي، هذا مسجد مملوك، هذا ربما يبيع البناء كله وماذا يبيع معه؟ المسجد. أو يكون في الأصل مستأجرا هذا المكان بالأجرة، انتهى العقد خرجوا من المكان، فهذا لا يثبت له حكم المسجدية، إنما المساجد هذه المساجد الجامعة التي هي موقوفة وهي عامة للأمة كلها. خلافا لمن أجازه في غيرها من مفهوم الآية، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. حدود الله أحكامه التي أمر بالوقوف عندها، وهي أحكام كثيرة آخرها هنا ولا تباشروهن، الإشارة إلى هذا وإلى ما قبله، يعني كل ما مضى داخل في قوله تلك حدود الله، لكن ما أقربها ولا تباشروهن، فلا تقربوها أي لا تقربوا مخالفتها. واستدل بعضهم به على سد الذرائع، لأن المقصود النهي عن المخالفة للمحدود لقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها، ثم نهى هنا عن مقاربة المخالفة سدا للذريعة. أين آية تلك حدود الله فلا تعتدوها؟ في سورة النساء. ماذا كانت تتحدث الآية في سورة النساء؟ تلك حدود الله فلا تعتدوها. ليس في المواريث، في ما يتعلق بالطلاق. في البقرة. نعم، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. رقم الآية في المواريث تلك حدود الله ومن يتعدى حدود، لكن في قوله فلا تعتدوها 229. أول الآية الطلاق، الطلاق مرتان. نعم، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. هذا في لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، يعني أن تأخذوا من صداقهن. الصداق ما هو؟ مال، والمال معدود، يعني هذا حلال وهذا حرام، فالتفريق في قضية المال واضح. فتلك حدود الله فلا تعتدوها، إذن الحد واضح، ما قبل الحد جائز، ما بعد الحد ماذا؟ حرام. أما هنا في هذه الآية تلك حدود الله فلا تقربوها، طيب نأتي إلى المسألة الأقرب، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، شهوة النساء هل لها حد كحد المال؟ المال قلنا هذا قرش حرام هذا قرش حلال، أما شؤون الشهوة هل لها حد؟ ما كأنكم ما تفهمون في هذا. الحمد لله. طيب، الشهوة لا تنضبط، لا تنضبط عند الإنسان الواحد ولا تنضبط عند الناس فيما بينهم. فرب إنسان لو لامس زوجته ولو قبلها ولو جثها بيده لا يحصل له شيء، وربما إنسان من النظر فقط تتحرك شهوته كلها. فهنا فارق بين الرجلين. الرجل الواحد نفسه في وقت تكون الشهوة لديه مشتعلة، في وقت آخر الشهوة لديه ليست موجودة. إذن الجوانب هذه لا يوجد فيها حد، بحيث لا يعني بحيث يكون فارقا تماما. فما أمر الشرع في مثل هذا؟ تلك حدود الله، محرماته منهياته، فلا تقربوها، ابتعد. لذلك قال: ولا تأكلوا الربا ولا تقربوا الزنا. الربا، هذا الدرهم جائز لك، هذا الدرهم ربا، واضح. أما في قضايا الشهوة لا تدري متى تسقط، لذلك تبتعد تماما. تلك حدود الله فلا تقربوها. هذا فيما يتعلق ولا تباشروهن. أما المسألة التي قبلها: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كم إنسانا يستطيع أن يدرك بنفسه بذاته أن يدرك لحظة طلوع الفجر؟ من 30 مليون لا يوجد شخص. كل الناس على ماذا تعتمد؟ على التقويم، على الساعة، على الفلك. أما هل يوجد من الناس اليوم من يستطيع أن يعين لحظة الفجر؟ هذا لا يعين الآن، لأن الآن البلدان كلها ممتلئة بالأضواء والكهرباء. الأضواء والكهرباء تمنع الرؤية الحقيقية. الآن النجوم نراها في السماء، إذا انقطعت الكهرباء نرى ضعفيها. الآن إذا خرجنا من المسجد ننظر إلى السماء نرى نجوما كثيرة، لو انقطعت الكهرباء لرأينا ضعفي ما نراه في العادة، لأن الكهرباء ماذا تفعل بالعين؟ تذهب بدقة ملاحظتها. فكذلك طلوع الفجر وكذلك غروب الشفق في المدن وفي أماكن الناس، الأماكن التي فيها الكهرباء لا يمكن للعين المجردة أن تحكم بدقة. لذلك من السطحية جدا. ما معنى سطحية؟ يعني من عدم الفهم، أن بعض الناس يأتي يقول لك الفجر لم يطلع، يبقى ينتظر حتى يرى الضوء خرج، فهذا سطحي، لأنه ما فهم أنه في حال غير الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد الكهرباء ولا توجد المصابيح العامة، فكانت رؤية الفجر ممكنة، رؤية الشفق بعد المغرب ممكنة. اليوم في عصرنا لا يمكن، في العمران في البنيان لا يمكن. إذن هذه الأشياء لا يمكن تحديدها بدقة، فماذا يجب على الإنسان؟ فلا تقربوها. إذن أن تحتاط، أن تمتنع من الأكل قبل ذلك بمدة، أن تحتاط لذلك فتمتنع. لذلك نحن في بلادنا عندنا في رمضان أذانان، أذان الفجر في وقته، وقبل أذان الفجر يوجد أذان آخر يسمى الإمساك. هذا أذان الإمساك يعني قبل دخول الوقت، لكن احتياطا للوقت. هنا يسمون أذان الفجر طول السنة إمساك، الإمساك هو قبل الفجر احتياطا لدخول الفجر. فهذا أمر قرآني أن تحتاط لدخول الوقت. من الأعاجيب بعض الناس الآن من شذوذاتهم يأكلون ويشربون حتى يعني تكاد الشمس أن تطلع، هذا جهل وخلاف للسنة وخلاف للدين وخلاف للمشروع، وصيامهم باطل وعليهم قضاء ذلك اليوم. طيب، إذن القضايا الواضحة التي يكون الفرق بين الحلال والحرام فيها واضحا جدا، هذه تلك حدود الله فلا تعتدوها. والقضايا التي تدخلها العواطف وتدخلها الغرائز ولا يمكن التحكم فيها ويكثر الفرق فيها بين الناس وبين الإنسان ونفسه، فهذه فلا تقربوها، وبينهما أمور مشتبهات. هذا يعني من أصول الشرع الاحتياط لأمر الدين. ثم قال سبحانه في الآية التي تليها: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولا تأكلوا أموالكم أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل كالقمار والغصب وجحد الحقوق وغير ذلك من أنواع المعاملات المحرمة، هذا كله من أكل أموال الناس بالباطل. القمار معروف أن يخرج جماعة من الناس مالا ثم يأخذه أحدهم، وهذا القمار قد يكون له صور بسيطة وقد تكون له صور معقدة موجودة اليوم في عصرنا هذا، فهذا كله من أكل أموال الناس بالباطل. والغصب، الغصب هو أخذ مال الغير قهرا. وجحد الحقوق أن يكون للغير حق عليك فتجحده، تنكره، لا تقر به، لا تؤديه إليه، هذا نهى الله تعالى عنه، وغير ذلك. وتدلوا بها إلى الحكام، عطف على لا تأكلوا، أو نصب لا تأكلوا، أو نصب بإضمار أن. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وألا تدلوا بها إلى الحكام، وهو من أدلى الرجل بحجته إذا قام بها. والمعنى نهى عن أن يحتج بحجة، نهى عن أن يحتج بحجة باطلة، نهى عن أن يحتج بحجة باطلة ليصل بها إلى أكل مال الناس. وقيل نهى عن رشوة الحكام بالأموال للوصول إلى أكل أموال الناس، فالباء على الأول سببية. ولا تأكلوا أموالكم، وتدلوا بها، تدلوا بالأموال، تدلوا بسبب الأموال إلى الحكام، فيحتج بالحجج الباطلة عند القضاة ليأكل مال خصمه، تدلوا بها، تدلوا بسببها. فالباء على الأول سببية، وعلى الثاني للإلصاق، يعني تدلوا بأموالكم إلى الحكام تدفعون لهم الرشوة لتأكلوا فريقا من أموال الناس. بالإثم، الباء سببية بسبب الإثم أو للمصاحبة مع الإثم. والإثم على القول الأول في تدلو إقامة الحجة الباطلة كشهادة الزور والأيمان الكاذبة، وعلى القول الثاني الرشوة. إذن على القول الأول يكون القاضي نزيها، ويكون أحد الخصمين يتخذ حججا باطلة يغش بها القاضي ليحكم له بأكل أموال الناس. أما على القول الثاني يكون القاضي غير نزيه، يأكل الرشوة ليؤكل الخصم مال خصمه. ثم قال سبحانه: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. انتهى من الآية الأولى من الحديث عن الصيام، وهنا بدأ الحديث عن الحج، أشار إلى الحج. كم بين الصيام والحج؟ ينتهي الصوم فيبدأ الحج. الحج أشهر معلومات، ما هي؟ شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذه كلها أشهر الحج، بمعنى أن من أحرم فيها بالحج انعقد إحرامه. فلماذا يعني لماذا توسطت هذه الآية بين الآيتين، بين الصوم وبين الحج؟ كأنه يقول لك إذا فرغت من عبادتك بالصوم فلا تبطل ثوابك وتبطل أعمالك بما يفعله الناس من أكل أموال بعضهم بالباطل. لذلك الصوم المبرور أو الصوم المتقبل علامة قبوله أن يكون الإنسان بعد رمضان خيرا منه مما قبل رمضان. أما إذا كان بعد رمضان يعود إلى أكل أموال الناس بالباطل ويعود إلى حياته، ربما لا يعود، هو يفعل هذا حتى في رمضان، فهذا تنبيه من الله تعالى أن لا يفعله المؤمن: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وكلما تعقدت المعاملات كان الباطل أكثر، يعني المعاملات المعقدة دائما يدخل الشيطان فيها. لذلك الشرع يحض على بساطة التعامل، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، لا تخلط بين العقود، لا تركب عقدا فوق عقد فوق عقد مع فلان مع فلان، اعقد عقدا واحدا امضي فيه، ثم اعقد عقدا ثانيا امضي فيه، هذا مفصول عن هذا، حتى إذا حصل إشكال يتضح هذا ويتضح هذا. أما العقود اليوم داخل بعضها في بعض كأنها خيطان الصوف. هذا كان النساء قديما ماذا يفعلن؟ يفعلن الصوف، ينسجن الأشياء من الثياب. فأحيانا يأتي طفل فيمسك الخيط فينكث ما صنعته المرأة، ثم يعبث فيه، يدخل بعضه في بعض فيصبح معقدا جدا. الحاجة إلى الخيط لقيمته تجعل الإنسان يمضي ساعات طويلة حتى تنفك العقد. والمستعجل ماذا يفعل؟ يأتي يقص الخيط فيخسره. فهناك معاملات معقدة الآن ما حلولها صعبة جدا. لذلك يعني خلي المعاملة بسيطة يعني مفهومة، ثم معاملة أخرى بسيطة مفهومة، ثم معاملة ثالثة بسيطة مفهومة. أما تراكب المعاملات فوق بعضها يجعل حلها صعبا، وقد لا يوجد لها حل في الشريعة. ليس كل شيء له حل في الشريعة، يعني الشيء المحرم ما بني عليه محرم، ما بني عليه محرم ما وصفه الشرعي؟ وصفه باطل من أصله. لا يوجد حل لهذه القضية المعقدة، حل خاص بها أو نص خاص بها أو حكم فقهي لها، لا يوجد. لماذا؟ لأن أصل المعاملة ليس جائزا، فما بني عليه ليس جائزا كذلك. ثم قال سبحانه: ويسألونك عن الأهلة. ما هي الأهلة؟ جمع هلال، والهلال هو القمر في أول الشهر، يكون هلالا ثم يكتمل ويكتمل حتى يصير بدرا. يسألونك عن الأهلة، سببها أنهم سألوا عن الهلال وما فائدته ومخالفته لحال الشمس. والهلال ليلتان من أول الشهر، وقيل ثلاث ثم يقال له قمر. إذن الهلال هي الأيام أو الليالي الثلاثة الأول، بعد ذلك يسمى قمرا. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. مواقيت جمع ميقات لمحل الديون، مثلا الدين إلى شهرين. الشهرين كيف نعرف الشهرين؟ إلى الهلال الذي بعد هذا الهلال. والأكرية، الأكرية جمع كراء، الكراء الإجارة. والقضاء والعدد وغير ذلك. ثم ذكر الحج اهتماما بذكره وإن كان قد دخل في المواقيت للناس. إذن هذا من عطف الخاص على العام، ذكر سبحانه هي مواقيت للناس ثم خص الحج من بين تلك المواقيت. طيب، نحن اليوم الناس يستعملون التقويم الشمسي. التقويم الشمسي ثابت، يعني البرد يأتي في نفس الأشهر، الحر يأتي في نفس الأشهر، الربيع الثمار، لذلك يحتاج إليه في الزراعة. لكن يا ترى لو أننا أخذنا منك التقويم، هل تستطيع أن تعلم في أي يوم أنت من الشهر؟ أنت أي يوم الآن؟ أين ترجع؟ إلى التقويم. لكن في التقويم القمري ليس معك أي شيء من وسائل الحضارة، تنظر في السماء فماذا تعلم؟ فتعلم أنت في أي ليلة من الشهر، لأن للهلال أو للقمر بعد ذلك في كل يوم له حجم. يقال هذا لليلة السابعة، هذا لليلة الثامنة، هذا ليلة البدر، هذا الرابع عشر، هذا خامس عشر. ثم الهلال في أول الشهر يكون هكذا، يعني يكون جانبه المضيء إلى الأسفل، في آخر الشهر يكون بالعكس. فتعلم أيضا الأسبوعين الآخرين من الشهر. إذن هذا تقويم يوجد في السماء، يقرأه الأمي والعالم والجاهل والعربي والأعجمي، ولا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان. فأصحاب الحقوق على بعضهم إذا كان أجل الدين في ليلة السابع من الشهر هل يستطيعون الاختلاف؟ لا يستطيعون الاختلاف، القمر حجة عليهم. إذن هو تقويم يصلح لمعايش الناس ولضبط الأمور لوضوحه. التقويم الآخر يحتاج إلى ضبط بوسيلة الغير، والإسلام أو الشريعة ليست مخصصة بالأحوال التي نعيشها نحن. نحن نعيش في هذا الوقت، لكن الشريعة ليست خاصة لهذا الوقت. الشريعة لكل وقت ولكل زمان ولكل مكان ولكل الأقوام، فهي تصلح لذلك كله. أما التقويم الشمسي كما قلنا لا يعلم أنت في أي يوم من الشهر، إلى آخر أشياء كثيرة يعني فيها منافع من التقويم القمري. لذلك المسلمون يعتمدون على ذلك التقويم. والحاجة إلى التقويم الشمسي جعلت في آخر الدولة العثمانية أن هناك تقويما شمسيا هجريا، تقويم الشمسي الهجري، يعني اعتمدوا الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام، بدء التقويم لكن على حساب الشمس، فيكون بين التقويمين فارق، بين التقويم الهجري الحقيقي القمري والهجري الشمسي. فكانت الدوائر المالية والدوائر الزراعية في آخر الدولة العثمانية تمشي على التقويم الهجري الشمسي. أما التقويم الشمسي الميلادي هذا كان يسمى تقويم الرومي أو تقويم إفرنجي، ما كان مستعملا في البلاد الإسلامية، كان مستعملا التقويم الهجري الشمسي منه والقمري. مواقيت، نعم، مواقيت للناس والحج. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. الآية. كان قوم إذا رجعوا من الحج لم يدخلوا بيوتهم من أبوابها، وإنما يدخلون من ظهورها، ويقولون لا يحول بيننا وبين السماء شيء. فنزلت الآية إعلاما بأن ذلك ليس من البر، يعني كان هذا من عادات الجاهليين وقد قضى الإسلام على تلك العادة. وإنما ذكر ذلك بعد ذكر الحج لأنه كان عندهم من تمام الحج. وقيل المعنى ليس البر أن تسألوا عن الأهلة وغيرها مما لا فائدة لكم فيه فتأتون الأمور على غير ما يجب. فعلى هذا البيوت وأبوابها وظهورها استعارة، يراد بالبيوت المسائل، وبظهورها السؤال عما لا يفيد، وأبوابها السؤال عما يحتاج إليه. إذن على المعنى الحقيقي في البيوت وظهور البيوت هذا كانت عادة جاهلية قضى عليها الإسلام، يأتون يرجعون من الحج فيدخلون البيوت من ظهورها يتسلقون عليها. أما على المعنى المجازي والاستعارة يعني لا تسألوا أسئلة لا منفعة منها. ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، فالبيوت كناية عن المسائل، المسائل العلمية. من ظهورها يعني السؤال عما لا يفيد، ولكن البر من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها، اسألوا السؤال النافع من بابه من وجهه. نحن في لهجتنا العامية يستعمل هذا المعنى، يقال فلان فلان يقول كلاما من فوق الأساطيح. الأساطيح جمع سطح، سطح البيت، ففلان يتكلم من فوق الأساطيح، يعني الكلام لا فائدة منه وليس هو مدخل المسألة، عم يحكي من فوق الأساطيح. مدخل المسألة لها مدخل معين يدخل إليها منه. فهذا كثير الآن، أن بعض الناس يسأل عما لا يفيده ولا ينفعه ويترك السؤال عما يفيد وينفع. ومن ذلك كثرة السؤال عن المسائل الخلافية وعن الفرق وعن الخلافات العقدية التي لم يتكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، التي ينشرها بعض الناس ويمتحنون بها العوام ويلقونها إلى الأطفال ويلقونها إلى الشباب ويلقونها إلى الجهال وإلى من لم يدرس الدين من قبل، فيشبعون رأسه بتلك المسائل وهو لم يحكم بعد صلاته ولم يحكم أخلاقه ولم يحكم تصوره للدين، فيمتلئ رأسه بتلك القضايا. فهذا يقال لهم وأتوا البيوت من أبوابها. والعلماء الربانيون هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. صغار العلم هو ما يحتاجه الإنسان في بدء أمره، وكبار العلم هي المسائل التي لا يتكلم فيها إلا الغائص في العلم، المتخصص في العلم، الذي ولج فيه واستوعب أرجاءه. أما شاب مثلا في 17 في 18 لا يعلم شيئا عن الاختلافات ولا شيئا عن الفرق ولا عن المذاهب العقدية ولا عن كذا، فيؤتى له بكتب صغيرة يقال هؤلاء كذا وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا هؤلاء كذا، هذا لن يطمئن في دينه إلى آخر عمره، سيبقى دينه متلجلجا في صدره لأنه تطلب المشكلات في بدء الأمر. يقول سيدنا عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. ما معنى أكثر التنقل؟ يعني يقرأ لزيد من الناس فيعجب بهذا الكلام ويطير عقله به ويرى هذا هو الحق المطلق، ثم بعد ذلك يقرأ لفلان مما ينقض فلانا فيأخذ بلبه ويراه هو الحق المطلق، فيأخذ بفلان ويعرض عن الأول، ثم يرى الثالث، يرى الرابع، يرى الخامس. إذن كل سنتين أو 3 سنين من حياته يكون على مبدأ وعلى مشرب وعلى اتجاه لا يشعر بالطمأنينة في دينه، تبقى عنده أسئلة، تبقى عنده حيرة، يبقى عنده إشكال، يبقى عنده عدم وضوح. ما سببه؟ سببه غش من لقنه. لقنه رجل غشاش، يأتي البيوت من ظهورها ولا يأتي البيوت من أبوابها، ولا يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. فهذا غشاش لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا بدل أن ينفع، هو يظن أنه ينفع الناس وأنه يحذرهم من الباطل أو يحذرهم من البدعة في ظنه أو يحذرهم من الضلال في رأيه، فيوقعهم في شك وحيرة، والشك والحيرة هي الموطن الذي يرتاح فيه إبليس. إبليس أين يجد يعني مكان عمله؟ إبليس لا يأتي إلى الراسخين، إبليس يأتي إلى المتحيرين، إلى المتشككين، إلى المرتابين، فيجد في ذلك ساحة فسيحة ليلعب فيها. فبناء الدين، بناء اليقين، بناء الإسلام، بناء التسليم ينبغي أن لا يكون من ظهور البيوت، يكون من أبوابها، وأبوابها حديث جبريل عليه السلام قال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان. ما سأله عن الأشياء المهمة والأشياء المشكلة. الإيمان واضح، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإسلام واضح، أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وشهادة أن لا إله إلا الله قبل ذلك، وبعد ذلك مراتب الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا بني الدين الواضح في قلب الإنسان وأحب ذلك الإنسان أن يطلب العلم وأن يتسع في المعرفة، بحث عن اختلاف الناس، ماذا يقول هؤلاء، ماذا يقول هؤلاء. أما إنسان يبدأ حياته الدينية بالاختلاف سيبقى مريضا طول عمره، إلا إن تداركه الله بلطفه وتداركه الله بفضله وتداركه الله بعونه ورحمته. أما من حيث عالم الأسباب، الشك والحيرة والريبة هكذا طريقها. فأتوا البيوت من أبوابها، لا تأتوا البيوت من ظهورها. فنتعجب اليوم، الشباب كله يهتم ببعض الخلافيات في العقائد ولا يهتم بالأخلاق أبدا، مع أن الأخلاق مجمع عليها بين المسلمين. هل يوجد اختلاف في الكذب؟ قال بعضهم الكذب جائز، وقال بعضهم الكذب محرم، قال بعضهم الكذب مكروه، واختلفوا. فمنهم من قال مكروه تنزيها، في اختلاف في هذا، في اختلاف بين المسلمين في الغيبة، في اختلاف في النميمة، في اختلاف لا يسخر بعضكم من بعض، في اختلاف أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، في اختلاف في ولا تجسسوا، ما في اختلاف في هذه الأشياء. فلماذا لا يحكمها من يزعم الغيرة على الدين؟ إذا كان تزعم الغيرة على الدين، لا نرى فيك ورعا عن غيبة، لا نرى فيك ورعا عن نميمة، لا نرى فيك ورعا عن سوء ظن، لا نرى فيك ورعا عن الوقيعة في المسلمين، لا نرى فيك ورعا عن كذا عن كذا عن كذا، ثم تأتي تتورع في تفسير آية مما اختلف فيه التابعون وأتباعهم وتبع الأتباع، تقول هذا هو الحق وهذه هي السنة ولا يجوز المحاباة في دين الله، تأخذك هذه الحمية. هذا ليس ورعا، هذا تلبيس إبليس. لو كنت ورعا لرؤي ذلك في سمتك، في خلقك، في استقامتك، في تدينك، في إقبالك على الله عز وجل، هنا يظهر ورعك في أمر دينك. أما من يهدر الأخلاق كلها ثم يأتي يريد أن يتورع وأن ينصر السنة في زعمه ببعض الخلافيات، هذا يأتي البيوت من أين؟ من ظهورها. والله يقول: وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. تأويله مثل البر من آمن، يعني مثل الآية التي جاءت في أول الجزء قبل آيات ليس البر أن تولوا وجوهكم، قال تفسيره مثل هذه التفسير، أي ليس البر الصلاة خاصة، بل البر جميع الأشياء المذكورة بعد هذا. فالبر من اتقى، البر من آمن. اللهم اجعلنا من أهل البر يا أرحم الراحمين، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اشرح صدورنا واشرح قلوبنا لذكرك يا أرحم الراحمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عنا وعن المسلمين فرجا عاجلا قريبا يا أرحم الراحمين. اللهم يا أكرم الأكرمين، احقن دماء المسلمين وارحم شهداءهم وداوي جرحاهم وعاف مرضاهم واشف مرضاهم وفك أسراهم يا أرحم الراحمين. اللهم فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين. اللهم فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين. اللهم فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين. اللهم فرج عن المسلمين عامة وعن بلاد الشام خاصة. اللهم فرجا عاجلا قريبا يا أرحم الراحمين. اللهم فرجا عاجلا قريبا يا أكرم الأكرمين. اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين، اللهم تفضل علينا برحمتك وفضلك ولطفك وعونك يا رب العالمين. كن لإخواننا المحاصرين عونا ومعينا وناصرا وحافظا وأمينا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم يسر لنا وللمسلمين كل خير، واصرف عنا وعن المسلمين كل شر يا رب العالمين. أعطنا سؤلنا على ما يرضيك عنا، أهلك أعداءنا بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، ونجي المسلمين سالمين غانمين. اللهم حرش بين الظالمين يا رب العالمين. اللهم حرش بين الظالمين يا رب العالمين. اللهم حرش بين الظالمين يا رب العالمين في بلادهم، واجعل بلاد المسلمين سخاء رخاء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. أعطنا سؤلنا على ما يرضيك عنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.